الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا خالصا لوجهك على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الثالث في فلسفة ابن رشد الثاني، ونختم به إن شاء الله عرض مقالات الفلاسفة على وجه فيه إجمال، وإلا فمقالاتهم كثيرة ومتشعبة ومتناقضة ومتعارضة، لكن أعتقد أننا أخذنا صورة تعيننا أننا إذا قرأنا كلامهم في كتبهم أو قرأنا ردود شيخ الإسلام عليهم أننا نستطيع أن نتعامل مع تلك الكتب بعدما درسناه معه. كنا قد تكلمنا عن ابن رشد وعن فلسفته، وتكلمنا أنه يرى أن الشرع يوجب النظر العقلي الفلسفي، وبناء على ذلك جعل العقل أصلا وتعامل مع النصوص، وهي المسألة الثانية، على أن لها ظاهراً وباطناً، وأن ظاهرها هو ما يخالف العقل، أعني الظاهر الذي يجب أن يؤول، وأما الباطن فهو ما يوافق العقل، والجمهور يتركون على الظاهر لأنه هو الذي يحقق لهم الاستقامة الخلقية والسلوكية، إذ هذا هو هدف الشرع. فالشرع ليس هدفه أن يوصل الناس إلى المعرفة واليقين، وإنما أن يقيم سلوكهم وأخلاقهم، وهذا يحصل للجمهور بهذه الظواهر، لأن عقولهم لا تحتمل تلك الحقائق العلمية. النقطة الثالثة في فلسفة ابن رشد هي فلسفته الطبيعية. فنقف قليلا مع ابن رشد والفلسفة الطبيعية، وقد سار ابن رشد في هذا الباب كسلفه أرسطو، حذو القذة بالقذة، حيث يرى هؤلاء أن كل موجود، وأنا سأمر سريعا لأن هذه المسائل قد بسطت عند دراستنا لفلسفة أرسطو، فإنهم ينظرون إلى كل موجود محسوس قابل للتغيير والحركة على أنه مؤلف مادة وصورة، فكل ما يقبل الحركة فهو مؤلف من مادة وصورة، لأن الحركة هي التغير، والتغير هو الانتقال من صورة بالقوة إلى صورة بالفعل وهكذا. فكل ما كان متحركا متغيرا من هذا الوجود المحسوس فهو مؤلف من مادة وصورة، فالصورة هي المعنى الذي صار به الموجود موجودا، إذ سبق أن الصورة بالنسبة للمادة كالعلة الفاعلة، كالعلة الفاعلة هي التي تخرج المادة من حيز العدم إلى حيز الوجود. والصورة لها وجودان: وجود معقول، وهذا إذا تجردت عن المادة والهيولة، ووجود محسوس، وهذا إذا كانت متحدة بالمادة أو بالهيولة. إذن الصورة وجودها على مرتبتين: مرتبة الكليات، وذلك فيما إذا كانت مفارقة للمادة، ومرتبة الجزئيات، وهي إذا كانت متحدة مع المادة. أما المادة فهي على ثلاث مراتب، هذه تقريرات في باب الطبيعيات. إذا قلنا الطبيعيات نقصد كيف ينظر لهذه الموجودات. المرتبة الأولى هي الهيولة الأولى، ثم الأجسام البسيطة، طبعا يقصد بالأجسام البسيطة الأسقسات الأربعة، وقد مرت معنا وقلنا هي الهواء والماء والتراب والأرض، عفوا إيش قلنا؟ الهواء والماء والنار والأرض التي هي يعني التراب. ثم المرتبة الثالثة هي المادة المحسوسة. أما الهيولة الأولى فليست مصورة بالذات ولا موجودة بالفعل. الهيولة الأولى ليست مصورة بالذات ولا موجودة بالفعل، ووجودها ما هو إلا أنها قوية على قبول الصور. الهيولة الأولى هي قبل أن تتحد بالصورة، قبل أن تتحد بالصورة وجودها بالقوة بالفعل بالقوة. فمعنى أن الهيولة تكون موجودة قبل أن تتحد بالصورة معناه أي أنها تقبل الوجود، أي تقبل أن تتحد بالصورة. وهذا كله من باب الأذهان، وإلا فإنهم يقولون بقدم المادة، وإذا قالوا بقدم المادة يلزم منه أنه ما من وقت إلا وكانت المادة متحدة بصورة، وإنما هذا من باب التجريد العقلي فقط. وعليه فالمادة تكون هيولة، تكون المادة تكون الهيولة الأولى بالنسبة للصورة التي تكون بالقوة لا بالفعل. يعني أنا مادتي الآن لها صورة بالفعل، هل تسمى مادتي الآن الهيولة الأولى؟ لما تستعجل فصل بالنسبة لصورتي الآن لا، أما بالنسبة للصور التي أقبلها بالقوة فهي هيولة أولى بالنسبة لتلك الصور، لأنها لم تتحد بها بعد. طب ماذا تسمى الآن مادتي؟ إذا كانت لا تسمى هيولة أولى، إيش تسمى؟ بالفعل. تسمى موضوعاً، تسمى موضوعاً. إيش يعني الموضوع؟ المحل الذي توضع فيه الصورة، يعني موضوع أي أن فيها الصورة متحدة بالفعل. يعني المادة التي تسمى موضوعاً هي الهيولة بالفعل، هي الهيولة التي اتحدت بصورة بالفعل. أما باعتبار ما ستتحد به من الصور فتسمى الهيولة الأولى. أما الأجسام البسيطة وهي الدرجة المرتبة الثانية من مراتب المادة، مراتب وجود المادة، فهي التي توجد صورها في المادة الأولى وجودا أول، وهي لا تعرى عن المادة. يعني النار والهواء والماء والأرض، هذه الأجسام البسيطة هذه لا تنفك عن المادة، إذا انفكت عن المادة لما كانت موجودة. وهذه لم تتولد عن غيرها، وإنما وجودها أول. نحن اتفقنا أن المادة قديمة، وعليه لا بد أن تكون متصورة بصورة، ثم هذه الصورة تنتقل من إيش؟ من قوة إلى الفعل، من فعل هي عليه إلى قوة، ثم تصبح بالفعل وقوة بالنسبة لغيرها وهكذا. الماء الأستقصات الأربعة هذه لم تكن بالقوة بالنسبة لغيرها، وإن هي دائما بالفعل ها، وهي أساس الصور الأخرى. فهمنا هذا؟ يعني نحن نقول هذه المادة إذا انتحلت بها صورة أخرى ها، صارت تلك الصورة بالفعل. هل يمكن أن تكون صورة بالفعل وهي ماء بالقوة أو أرض بالقوة ستنتقل إليه وهكذا نحصل على الاستقصات الأربعة؟ يقولون لا، فهذه لا تكون بالقوة وإنما هذه تكون بالفعل، لأنها هي الأساس الذي ستتركب منه المرتبة الثالثة وهي المادة المحسوسة. ولذلك يقولونها لا تعرى عن المادة. إيش يعني لا تعرى عن المادة؟ هذه الاستقصات الأربعة يعني لا تكون بالقوة، هي دائما موجودة، تكون موجودة بالفعل. أما سائر الأجسام فإنها تتولد وتتكون عن امتزاج واختلاط الأستقصات الأربعة، فهي العناصر الأساسية للأجسام المحسوسة. والاختلاط والامتزاج بين الأستقصات الأربعة من الذي يشرف عليه؟ لا الأفلاك، حسنت، الأفلاك العلوية الأجرام السماوية هي التي تتحكم به، وبحسب هذا الامتزاج والاختلاط تتنوع الموجودات، وكلما كان الامتزاج والاختلاط أنقى وأكمل كان المخلوق الناتج أكمل. وعليه فنعلم أن الجماد امتزاج واستقصاته الأربعة ليس كامتزاج واختلاط استقصات الأربعة التي كونت الحيوان ومن باب أولى الإنسان. العالم عندهم مكون من أجسام سماوية بسيطة، بسيطة يعني غير مركبة، والبسيط دائما عندهم لا يقبل الفناء. ما هو أصلا يعني هذا من اللوازم، ما هو الذي يقبل الفناء؟ المركب من المادة والصورة. فإذا قلت هو مفارق أو بسيط إذن ليس مركبا، لا يمكن أن يكون من مادة فقط، إذن لازم أن يكون إيش؟ مفارقا للمادة. إذن العالم مكون من أجسام سماوية بسيطة ومن أجسام أرضية نحن مركبة بتمازج العناصر الأربعة وبتوسط الأفلاك. الأفلاك هي التي تشرف على عمليات الامتزاج والاختلاط، وإذا امتزجت العناصر امتزاجا أكثر اعتدالا مما في المعادن كان النبات. يعني أول شيء المعادن كالحديد والذهب هذا أقل أنواع الامتزاج اعتدالا، فإن كان أكثر اعتدالا وانسجاما وتآلفا كان النبات، وإذا زاد ذلك الاعتدال كان الحيوان الذي يستعد مزاجه لقبول النفس الحيوانية بعد أن يستوفي درجة النفس النباتية. يعني الآن هو في الاختلاط لابد أن يمر بمرتبة النفس النباتية ثم يعتدل امتزاجه أكثر، فإذا صار قابل النفس الحيوانية اتحدت به وصار حيوانا. فبحسب صلاحية الامتزاج ومدى اعتداله يقبل النفس التي تناسبه. وإذا أمعن المزاج في الاعتدال يعني زاد الاعتدال أكثر وأكثر استعد لقبول قوة نفسانية أخرى ألطف من الأولى. من هي؟ النفس الناطقة، وهذه هي التي تكون الإنسان. هذه هي نظرة ابن رشد بالنسبة لإيش؟ الطبيعة. فالطبيعة عنده أولا العالم هذا الذي نراه محسوس، المحسوس متغير متحرك، والمتغير والمتحرك مكون من مادة مركب من مادة وصورة، من مادة وصورة. والصورة لها مرتبتان في الوجود، مرتبة التجرد عن الهيولة ومرتبة الاتحاد بالهيولة. والذي يوجد في العالم المحسوس هذا وهذا، كيف؟ متحد وبالقوة، بالفعل وبالقوة، بالفعل وبالقوة. أما المادة فلها ثلاث مراتب، مرتبة الهيولة الأولى، وهذه المادة بالنسبة للصور التي تتضمنها بالقوة، فهي بالنسبة لتلك الصور هيولة أولى. ثم مرتبة الأستقصات الأربعة، وهذه لا تكون إلا بالفعل، فهذه دائما تكون متحدة بالمادة. ثم بامتزاجها وبدرجة الاعتدال تأتينا الأجسام المحسوسة بتوسط الأفلاك السماوية وتنتج لنا مراتب الموجودات من جماد ونبات وحيوان. ننتقل إلى ابن رشد والنفس. تلاحظون يعني هذا الكلام جله مكرر، لذلك اليوم قد نترككم مع العشاء أو قبيل العشاء أيضا. أنا فقط أريد أن أنهي ابن رشد. سبق أن كل جسم مركب من مادة وصورة، والمادة في الحيوان رحمك الله، إذا الأجسام، إذا قلت جسم أي أنه مركب من مادة وصورة. وتذكروا هذا، لأن دليل التركيب الذي يستعمله المتكلمون هو عمدة الفلاسفة. المتكلمون في أدلتهم لإثبات الصانع يقولون نثبت وجود الله عز وجل إذا أثبتنا أن هذا العالم حادث. واضح؟ كيف تثبت أنه حادث؟ لهم أدلة. جمهور المتكلمين أهم الدليل عندهم هو الأعراض وحدوث الأجسام، يستدلون على الحدوث بالأعراض. بعض المعتزلة وهو مذهب الفلاسفة قالوا التركيب، فمتى كان الجسم مركبا فهو حادث. لماذا؟ سبق معنا هذا، سبق معنا هذا، لأن هذه التركيب حركة، والحركة لابد لها من محرك لا يتحرك. فالأجسام هذه مركبة، نحن الحيوان مركب، مركب من إيش؟ من مادة وصورة. ما هي مادتنا؟ البدن. ما هي صورتنا؟ النفس. وسبق أن النفس هي كمال أول لجسم طبيعي آلي. إيش يعني كمال أول؟ يعني هذا البدن لم يخرج إلى الوجود إلا باتحاد الصورة التي هي النفس هنا بالمادة. لولا هذه المادة لما وجد هذا مخلوق هذا البدن. فهي كمال أول لجسم طبيعي آلي. آلي يعني له آلات أعضاء. النفس عند ابن رشد لها أقسام. القسم الأول هو النفس النباتية، وهذه النفس النباتية لها قوى الغادية والنامية والمولدة. من يذكر ما معنى النفس النباتية الغادية؟ ما يفهم؟ أي ما تأخذ من المواد ومكونات تحولها في هذا الجسم، تحول المواد التي يتناولها الإنسان مثلا إلى مادة من جنس بدني. طب والنامية؟ تأخذ المادة والإنسان في زيادة، هي التي تعمل على نمو الجسم. والمولدة هي التي تأخذ جزءا منك وتنميه ليصبح موجودا آخر ويرحم به النوع. النوع الثاني نمر سريعا، هذا كله سبق، لكن أحببت أن أمر حتى يعني نعرف طريقة ابن رشد من يتبع من الفلاسفة. النفس الحساسة، النفس الثانية هي النفس الحساسة، وهذه لها قوة اللمس والذوق والشم والبصر والسمع، وهذه كلها تابعة للحس المشترك. تذكرون ما هو الحس المشترك؟ هم يقولون أن الإحساس لا يكون باللمس، هو أداة يكون هذه الأعضاء فقط أدوات تستقبل، أما الذي يميز ويقوم بعملية الإحساس هو الحس المشترك، وهو أمر باطن. النفس الثالثة هي النفس المتخيلة، هذه تأتي بعد المحسوسات. المحسوسات تستقبل الصور، الآن عند زوال المحسوس تبقى الصورة. ما الذي يعمل عليها يعمل على تفكيكها وتجميع الصور إلى آخره؟ النفس المتخيلة. الرابعة هي النفس الناطقة، والنفس الناطقة هي القوة التي تدرك المعاني المجردة من الهيولة. هذه هي النفس الناطقة التي تقوم على تجريد المعاني الكلية من الهيولة، وهذه لا توجد إلا في الإنسان، هذه من خواص الإنسان. النفس الخامسة النفس النزوعية، وهذه النفس هي التي تجعل الحيوان يميل إلى ما يلائمه وينفر عما لا يلائمه، يعني إلا ما أن ينفر عما يؤذيه. ويرى ابن رشد انقسام العقل، ونقصد هنا بالعقل النفس الناطقة، إلى عقل عملي وعقل نظري. هذه النفس الناطقة التي أشرنا إليها قبل قليل التي لا توجد إلا في الإنسان، يرى أنها تنقسم إلى قسمين، إلى عقل عملي وعقل نظري. والعقل النظري هو الذي يدرك المعقولات والكليات، وهذه المعقولات والكليات هل هي موجودة فينا دائما بالفعل؟ لا، وإنما يدركها عن طريق الحس والتخيل. ومنهج ابن رشد منهج عقلي محض كما سبق وأشرنا، ويرى أن المعرفة طريقها العقل، لكن لا بد له من مقدمة الحس والمتخيلة، فلا بد من عن طريق الحس من أخذ، لا قبل التجريد، الحس يأتيك بالصور ثم تقوم المخيلة بالتفكيك والتركيب، واضح؟ ثم يقوم العقل، الآن هذا كله من العقل العملي، ثم يقوم العقل النظري الآن بإيش؟ بالتجريد واستخراج الكليات. إذن لولا الحس والمخيلة ما استطاع العقل النظري أن يحصل تلك المعقولات والكليات. يقول ابن رشد إنه إذا تؤمل كيف حصول المعقولات لنا، وبخاصة المعقولات التي تلتئم فيها المقدمات التجريبية، ظهر، وانتبه كيف أن كلامه يوافق كلام أرسطو تماما. قال إنه إذا تؤمل كيف حصول المعقولات لنا، وبخاصة المعقولات التي تلتئم فيها المقدمات التجريبية، ظهر أن مضطرون في حصولها لنا أن نحس أولا ثم نتخيل، وحينئذ يمكننا أخذ الكلي. ولذلك من فاتته حاسة من الحواس فاته معقول ما. هذه هي طريقة أرسطو، وهي انتزاع المعقولات من الجزئيات. ابن رشد ينكر إنكارا تاما نظرية التذكر الأفلاطونية، وأن المعقولات توجد فينا دائما بالفعل، أيضا ونحن لا نزال نتكلم عن ابن رشد وفلسفته في النفس والعقل، النفس الناطقة هي التي تسميها العقل. يرى أن العقل ينقسم إلى هيولان وبالملكة وبالقوة، وقلنا ان العقل الهيولاني ايش؟ هو العقل المستعد لقبول المعلومات. متى يصبح بالملكة؟ اذا اخذ اليقينيات الضرورية، وحينئذ يصبح ايش؟ الان هو له اصطلاح يقول يصبح عقلا بالقوة. ايش يعني؟ يصبح مؤهلا لتحصيل النظريات، لان الآلة معه، فان حصلها صار عقلا بالفعل، فان صار مستحضرا لها بالفعل دائما صار العقل المستفاد. ويقول ان هنالك عقلا فعالا يحدث فينا المعقولات. ايش يعني يحدث فينا المعقولات؟ يعني هذا العقل هو بفيض اتصاله بالعقل يشرف على انتقاله من الهيولاني الى الملكه الى القوه الى الفعل الى المستفاد. قال وان هنالك عقل فعال يحدث فينا المعقولات، وعقل منفعل يحدث فيه العقل الفعال هذه المعقولات. وهذا عقل من؟ هذا هو عقلنا. فعقلنا هو العقل المنفعل. ايش يعني المنفعل؟ سيكون محلا لوضع الكليات والمعقولات فيه، والعقل الفعال هو الذي سيضعها. يعني كان العقل الفعال هو الفاعل، والعقل المنفعل هو المفعول. فهنا ثلاثة أمور: العقل المنفعل والعقل الفعال وتأثير الثاني على الأول. يعني عندك عقل منفعل وعقل فعال، هناك أمر ثالث وهو تأثير الفعال على المنفعل، وهذا هو الاتصال. هذا هو الاتصال بالعقل الفعال، أي أن يكون العقل الفعال مؤثرا في العقل المنفعل. طب إن لم يؤثر فيه لم يتصل به بعد. يقول فالعقل الفعال بالنسبة للعقل الهيولاني كالنور للبصر، كالنور للبصر. فكما أن العين لا تبصر الألوان إلا إذا نقلها النور من ألوان بالقوة إلى ألوان بالفعل، كذلك العقل الهيولاني لا يعقل الصورة المتخيلة إلا إذا صارت معقولة بالفعل بواسطة نور العقل الفعال. هذا الكلام واضح؟ ليس بواضح؟ ليس بواضح. طيب، هو يقول أنت عندما تنظر في هذه الجزئيات الكلي موجود فيها أم لا؟ هو موجود، إذن هو أمامك لكنك لا تستطيع أن تراه، كما لو كانت هذه الغرفة مظلمة وأنتم أمامي لكن لا أستطيع أن أراكم. كيف أراكم؟ إذا سقط النور عليكم وانعكس على العين رأيتكم. وظيفة العقل الفعال مع العقل المنفعل هكذا، فالعقل المنفعل أمامه هذه الجزئيات لكنه بانفراده لا يستطيع أن يدرك الكلية الذي فيها، هو فقط يستطيع أن يدرك الجزئيات. هذا إذا اتصل بالعقل الفعال فوظيفة العقل الفعال إيش هي؟ أن يكشف له الكليات والمعقولات في هذه الجزئيات. إذا لا يستطيع العقل المنفعل أن يرتقي من الهيولاني إلى العقل بالفعل العقل المستفاد، يعني إذن لا يرتقي إلا إذا أدرك المعقولات، واضح؟ إلا بالعقل الفعال، فهو الذي يمكنه من تجريد الكليات والمعقولات من الجزئيات، فهو كالنور للبصر والعين. واضح التصور؟ نعم. سبق معنا أيضا أن طريقة الاتصال طيب بالعقل الفعال، الطرق عند الفلاسفة بشكل عام ما هي؟ إما الطريقة طريقة الحدس والتصور الصوفي هذا، أو طريقة العقل اللي هي الاستخلاص. أي نعم. ما الذي يراه ابن رشد؟ يرى طريقة العقل وينكر طريقة الحدس، هو يقول لا بد من الإدراك الحسي ابتداء. المسألة الخامسة في فلسفته، إذن هذه هي نظرته لإيش؟ للنفس، أنواع النفس، قوى النفس، ومن أهم هذه الأنفس هي النفس الناطقة، ومنها وبواسطتها يتم تحصيل الكليات والمعقولات، لأنها هي التي تقوم بإيش؟ بإدراك المعقولات والكليات، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا باتصالها مع العقل الفعال. هذه نظرته بالنسبة للنفس. أما ابن رشد والفلسفة الإلهية، فإنه طبعا إذا قلنا الفلسفة الإلهية يعني ما يتعلق بالله، وجود الله، طبيعة الله وصفاته، هذا كله يعني يحاول أن يناقشه، وعلاقة الرب بالعالم. أما إثبات وجود الله فيرى أن الطريقة الشرعية، يرى أن طريقة إثبات وجود الله إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عقلية. الطريقة الشرعية تنحصر في طريقتين، الأولى هي دليل العناية، والثانية هي دليل الاختراع. أما دليل العناية فهو عنده الدليل القائم على الغائية، الدليل القائم على الغائية، وهذا الدليل ينبني على أصلين. الأصل الأول أن جميع الموجودات في هذا الكون موافقة لوجود الإنسان، يعني هذا الإنسان له احتياجات، واضح؟ ترى أن جميع الموجودات توافق احتياجاته، وهذا دليل أنك من اعتنى به، واضح؟ وأوجد له هذه المخلوقات لينتفع بها، فهذه عناية، هنالك من يشرف عليه ويعتني به بهذا. هذا هو الأصل الأول في هذا الدليل. الأصل الثاني من هذا الدليل أن هذه الموافقة، يعني كون هذه الموجودات تلائم وتوافق احتياجات الإنسان، هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، يعني كون الإنسان له احتياجات ثم هذه الموجودات تلائم، يقول هذا يستلزم بالضرورة وجود فاعل مريد لها، أرادها لتوافق الإنسان، وجود الإنسان. فهمنا هذا؟ عليكم السلام. إذن دليل الغاية أو العناية عفوا خلاصته إيش؟ أولا أن الإنسان له احتياجات وأن هذه الموجودات تلائم. الأمر الآخر أن هذه الاحتياجات ووجود هذه الموجودات تلائمها على هذه الصورة، لابد أن هناك من فعلها وأرادها. لا يمكن أن توجد هذه الموجودات وتلائم ما يحتاجه الإنسان هكذا. يعني الخلاصة، لا بد من وجود موجود اعتنى بهذا الإنسان ويسر له ما يحتاجه، واضح؟ نحن نقول نعم هذا من الأدلة، واضح؟ لكن أنت انظر أين دليل الفطرة؟ ما يذكرونه، ويقول لك الأدلة الشرعية تنحصر في هذا خلاص، أي نعم ويحصلها في هذين، ثم الطريق العقلي سيأتينا دليل أرسطو وهو محرك. المحرك الذي لا يتحرك. طب دليل الفطرة، دليل الشريعة المحكمة، واضح؟ تأييده سبحانه وتعالى لمن يطيعه ويسير على منهجه، وكيف أنه يذل من يخالف، كل هذه الأشياء التي أظهر وأوضح لا يتطرقون إليها، وإن كان هذا الكلام صحيح. فنحن نقول هذا العالم وما فيه من عجائب وتحقيق لمصلحة الإنسان دليل أن هنالك من أوجده بإرادة وحكمة. الدليل الثاني هو دليل الاختراع. إيش عن الاختراع؟ الوجود هذا، يعني كيف أن هذا البدن فيه حياة، من الذي وضع فيه الحياة؟ إذن لابد من فاعل أيضا مريد فعل هذا. يعني إحنا نقول دليل أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، اللي هو دليل الخلق، دليل الخلق، ويقول دليل الاختراع. وجود العقل، الحواس، النفس، هذه من أين جاءت؟ من اخترعها؟ لابد من إله اخترعها، من صانع صنعها. وعندما يعرض ابن رشد هذه الأدلة يعرضها باختصار، فلا تتجاوز صفحة أو صفحات قليلة، إن تشعر كأنه عندما يعرضها وإنما فقط من باب أن يقول للناس، وهذه أصلا ما هذا ما أراده ابن رشد، وقد سبقنا أشرنا لذلك، أن يقول للناس إن الفلسفة والشريعة واحد، الحقيقة واحدة، هو دائما يحاول أن يربط بين الشريعة والحكمة. فهو عندما ذكر هذا تشعر أنه يذكره على استحياء وعلى اختصار واقتصار وإيجاز. وينبه على أن هذه الأدلة الشرعية لا توصل إلى اليقين، لكنها ترشد وتفتح الآفاق أمام الحكيم. من الحكيم؟ فيلسوف، يعني كأنها إشارات من الإله للحكماء فقط. أما الدليل القاطع على وجود الله في نظره هو الدليل الذي جعله أرسطو فوق كل دليل، وهو دليل المحرك الأول، وهو أن هذه الموجودات متغيرة، والمتغير هذا هو التحرك، لا بد له من محرك، وهكذا إلى أن ننتهي إلى محرك لا يتحرك وإلا لزم التسلسل. أي تسلسل الذي يلزم؟ في المفعولات أم في الفاعلين؟ نبحت على هذا من قبل؟ أعتقد نبحت على هذا. التسلسل أن تسلسل نوعان، تسلسل في الفاعلين وتسلسل في المفعولات. هذا فاعلين. المتكلمون إيش يمنعون؟ يمنعون كليهما. الفلاسفة يمنعون التسلسل في المؤثرين، وهذا حق، ويجيزون التسلسل في المفعولات، وهذا حق، وإن كان التطبيق فيه إشكالات، وإذا لو فقهوا حقيقة هذا لما قالوا بقدم العالم. يقول ابن رشد في كتابه تهافت التهافت: الحركة إنما يفهم من معنى القدم فيها أنها لا أول لها ولا آخر. يعني إذا قلت إن الحركة قديمة، ما معنى أن الحركة قديمة؟ يعني لا أول لها ولا آخر، وهو الذي يفهم من ثبوتها، فإن الحركة ليست ثابتة وإنما هي متغيرة. وجدوا جميع أجناس الحركات ترتقي إلى الحركة في المكان، ووجدوا الحركة في المكان ترتقي إلى متحرك من ذاته عن محرك أول غير متحرك أصلا، لا بالذات ولا بالعرض. وخلاص أنا أريد هذه المقطع الأخير، هذه النصوص كيف أنه يستدل على وجود الرب بقانون أرسطو، بدليل أرسطو. إيش قال؟ أن الكائنات تتسلسل في إيش؟ في احتياجها لمحرك، إلى أن نصل إلى محرك لا يتحرك، لا بالذات يعني هو بنفسه لا يتحرك، ولا بالعرض يعني لا يحركه غيره. وقال: كل حركة في الوجود فهي ترتقي إلى هذا المحرك بالذات لا بالعرض، وهو الذي يوجد مع كل متحرك في حين ما يتحرك. وأما كون محرك قبل محرك مثل إنسان يولد إنسانا فذلك بالعرض لا بالذات، فلكل متحرك محرك، ويلزم أن يكون هذا المحرك الأول أزليا وإلا لم يكن أولا. الكلام ترى خلاصته ظاهرة، كلام كثير لكن خلاصة، أنت كإنسان انتقلت من إمكان إلى وجود، يعني إن وجدت فأنت واجب الوجود لكن بالغير لا بالذات، من الذي نقلك؟ واضح؟ والتسلسل، وهذا من الذي جعله يفعل كذا يفعل كذا، ستصل في النهاية إلى محرك لا يتحرك، وهذا هو الله، وهذا هو يعني هذا. نعم، هذا المحرك ما من حركة في الوجود إلا وترجع إليه. الآن حركتك أنت من المسؤول عنها؟ مثلا فلك القمر، أي نعم هذا أشرنا إليه من قبل، فلك القمر، لكن فلك القمر من المسؤول عنه أصلا؟ سنتسلسل إلى نرجع إلى أن المحرك الأول ترجع إليه جميع الحركات باعتباره الأصل. فلذلك نعم هو محرك مع كل متحرك، فما من متحرك إلا ويرجع في حركته إلى ذلك المحرك، ولذلك كان رب العالمين. واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة إثبات وجود الله. أما بالنسبة لصفات الله فإنه ركز، طبعاً ابتداءً سنعرج قليلاً على قوله في طبيعة الرب، هل هو مادة، هل هو صورة، هل هو عقل مجرد، إيش هو في نظره. لكن من حيث الصفات ركز على صفتين، صفة العلم وصفة القدرة. لماذا؟ للرد على الغزالي، لأن الغزالي كفر الفلاسفة في مسألة العلم بالجزئيات والكليات، يعني يقولون أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. ومسألة القدرة التي يرجع إلى مسألة قدم العالم، قدم العالم، فركز عليهما. بل في كتابه التهافت لابن رشد يقارب من نصف الكتاب في هذه المسألة فقط، في مسألة قدم العالم. وابن رشد طبعا يقول بقدم العالم، رشد يقول بقدم مادة العالم وقدم الصور، وإنما الحدوث والخلق هو اتحاد الصورة، هو الحركة هذه اللي هو اتحاد الصورة بالمادة. فكلما اتحدت تعاقبت الصور، تعاقب الصور هو الخلق على المادة. يرى ابن رشد أن طبيعة الرب هي قوة تفعل فعلا عقليا، يعني الرب طبعا هو لا يمكن، يقول لا يمكن أن نحد الرب بحد، لأن الحد معناه وجود جنس وفصل، وهذا يقتضي التركيب، وهذا أحد أنواع التركيب تذكرون، هو أن يكون مركب من جنس وفصل. وبالتالي يقول لا نستطيع أن نفسر وأن نوضح طبيعة الرب عن طريق الحدود، وإنما هكذا بهذه الجمل، كأن نقول إن الرب طبيعته من طبيعة القوة التي تفعل فعلا عقليا. إيش يعني فعلا عقليا؟ يعني فعلا يجري مجرى تراتيب العقل، يعني لا يفعل فعلا قائما على الشهوة أو على الرغبة إلى آخره، وإن بمقتضى الأقيسة وبمقتضى ما يعني بمقتضى ما تحكم به العقول. هذه طبيعة الرب، هو قوة تفعل بمقتضى التراتيب العقلية. والله في جوهره واحد، والوحدة أخص ما فيه، فأخص خصائص الأول هي الوحدة. إذن لو سألت ابن رشد ما هي طبيعة الرب، هذا الذي يقوله، يقول أولا الرب طبيعته من القوى التي تفعل فعلا عقليا، الرب أخص خصائصه الوحدة، فهو واحد لا ينقسم بسيط، والله ليس بساكن ولا متحرك، هكذا يقول. والله في ذاته بسيط أي غير مركب. لماذا؟ لأن التركيب لا يكون إلا في المادة، يعني إذا قلت مركب لا بد من مادة، والمادة هي موطن النقص وموطن التغير، حيث وجدت المادة وجد النقص وجد التغير، لأن المادة بطبيعتها تقبل الصور بالقوة وتنتقل إليها بالحركة. والله منزه عن الانفعال. إيش عن الانفعال؟ يعني أن تحصل فيه الصور. المادة منفعلة والصورة فاعلة، لأن الصورة تحدث في المادة. طبعا منزه عن الانفعال والتغير لأنه فعل محض. لو كان مادة أو يتغير، إيش يعني يتغير؟ يعني ينتقل من الصورة التي كانت بالقوة إلى أن يكون تلك الصورة بالفعل، يعني هو الآن صورة بالفعل وصورة أخرى بالقوة. التغير أن ينتقل إلى تلك الصورة التي كانها قوة أو كان عليها قوة ويترك التي كان عليها بالفعل. طب الله فعل محض، يعني لا يكون شيئا بالقوة، إذن لن يتحرك ولن يتغير، وبالتالي لن يكون مركبا. كذلك يقول والله واجب الوجود، والوجود في البسيط غير الماهية أم عين الماهية؟ تذكرون قلنا الفلاسفة يفرقون، هل الوجود هو عين الماهية؟ تذكرون إيش قالوا؟ قالوا نفصل في الواجب الوجود ها هي عينه. لماذا؟ لأنه واحد. فإذا كان ماهية، ما معنى الماهية الأصل؟ الماهية الكلي الذي سيوجد في الخارج على شكل أفراد. فلما كان واحدا وليس ثمة إلا هو، فماهيته هي هو. يعني الماهية التي ستتصورها هذه لا تقبل الشركة، هي واحد، هي الله، فوجوده ماهيته بخلاف غيره. غير الله وجوده ليس هو عينه، ليس هو عين ماهيته. ولما كان وجوده هو نفس ماهيته لا نستطيع حينئذ أن نحدد الله، يعني أن نحد الله بالنوع والفصل. لماذا؟ لأن الماهية إذا وجدت في الخارج فإنما يفصل بين أفرادها، يفصل بين أفرادها بالفصل. فإذا كانت ماهيته هي عين وجوده ليس ثمة فصول، وحينئذ لا يمكن أن يحد بالجنس والفصل، يعني جنسه هو وهو جنسه، فلا يحتاج فصول إلى فصول. إذن لا نستطيع أن نحد الله بالنوع والفصل إذ لا نوع له، يعني لا يوجد أفراد، هو واحد. وكل ما نستطيع أن نقوله هذا ما يقوله ابن رشد، أن الله واجب الوجود وأنه الفعل المحض، هذا لا نستطيع أن نقول. لكن أن نحد بالحدود المنطقية لا نستطيع، غير قابل للحد. لكن نستطيع أن نقول هو الفعل المحض، يعني لا يكون بالقوة، هو واجب الوجود فقط، هذا نستطيع أن نقول نقوله عنه. لابد أن إن شاء الله قبل يعني العشاء. طيب أيضا هذا فيما يتعلق بطبيعته. يقول ابن رشد أيضا الله عقل، الله عقل، لأن كل شيء ليس قائما في مادة هو علم وعقل. لأن العقل كما سبق هو جوهر مفارق، العقل جوهر مفارق. ولما كان الله هو الكمال كان عقلا كاملا. في دقيقة ما سمعنا الأذان أصلا، صار وقت أذان الآن. إذن يقول ولما كان الله هو الكمال كان عقلا كاملا، وهو عقل بالفعل. لماذا كان عقلا كاملا؟ ما العلاقة بين أن أنه له الكمال المطلق وبين أن يكون عقلا محضا؟ لأنه هو الذات نفسه. إخواني متى وجد القوة يعني كان شيئا بالقوة لله من مادة، والمادة مصدر الشر، تذكرون هذا؟ ولذلك كانت المادة المحضة هي الشر المحض، وهذا كانت محاولة منهم لتفسير وجود الشر في الكون. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وهو عقل بالفعل ومعقول بالفعل. إيش يعني عقل بالفعل؟ لأنه يعقل ذاته، دائما يعقل ذاته، فهو عقل دائم التعقل لنفسه، ومعقول بالفعل لأنه يتعقل، لأن ذاته متعقلة من قبله، فهو عقل ومعقول ولو لم يتعقل غيره أو يتعقله غيره. واضح؟ قال وهو يعقل نفسه ويعقل الموجودات كلها. وهنا الإشكالية التي حاول ابن رشد أن يدافع عن فلاسفة اليونان أمام الغزالي من خلالها، يعني حتى أنه ترك كلام ابن سينا، ما أقر ابن سينا على قوله بأن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات، حاول أن يصل إلى مسألة وهي كيف نثبت أن الله عز وجل يعلم كل شيء. جاء طبعا بقول جديد لا يقبله العقل، وهو يعترف أنه لا يقبله العقل، وخرج منها بإيش؟ بأنه لا يجوز أن نقيس الرب على المخلوق. والله المستعان من البداية يقول له ما نفتح هذا الباب، وسنسمع هذا إن شاء الله بعد الصلاة. تمام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا نتكلم على عقيدة ابن رشد الفلسفية في صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول الله يعقل الموجودات عقلا لا كليا ولا جزئيا. لا كليا كما يقول ابن سينا، لماذا؟ لأنه إن كان يعقله كليا فهذا نقص. لماذا؟ لأنه إن وجد بالفعل فهل يعلمه أم لا يعلمه؟ قلت كليا لا يعلمه معينا، هذا نقص. ولا جزئيا لا يعلمه جزئيا، لأن ذلك أيضا فيه نقص. لماذا؟ لأن فيه فيه تكثرا وفيه تغيرا، يعني إن علمه حادثا علمه موجودا هذا تغير، تجدد له شيء علم، فهو لا يعلمه جزئيا ولا يعلمه كليا. لأن العلم الكلي هو علم بالقوة لأشخاص موجودة بالفعل. عليكم السلام. إيش ما معنى هذه الكلمة؟ العلم الكلي هو علم بالقوة لأشخاص موجودة بالفعل. سيعلم ما يحدث مستقبلا. العلم الكلي يعني قبل أن توجد يعلمها بالقوة. طب هذه وجدت بالفعل، وأنتم تقولون علم كلي يعني بالقوة، فهو علم ما هو موجود بالفعل علمه بالقوة، وهذا نقص. يعني أنا أعلم أن فلانا لما يتزوج ينجب، طيب لما تزوج وأنجب علمت هذا على التفصيل أم لا؟ ما الذي أنجبه وكذا؟ ما علمته؟ فأنا بد أن نفهم ما معنى العلم الكلي. قولهم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات أي أنه يعلمها من حيث ترتب المسببات على أسبابها، يعني هو لا يعلم أن زيدا أتاه بكرا من الأولاد، أتاه بكرا من الأولاد ما يعلم، لكن الرب يعلم أن الذكر إذا تزوج الأنثى يأتيه ذرية، هذا الذي يعلمه الرب. لكن من الذكر المعين الذي تزوج الأنثى المعينة وما هو الولد المعين الذي جاءهما؟ لا يعلمه. هذا معنى العلم الكليات، أنه يعرف الأسباب وماذا يترتب عليها، لكن الأسباب المعينة لا يعلمها. فهو يعلم أن ذكر أنثى إذا تزوجا أتتهما ذرية. طب هذا الكل يوجد الآن بالفعل جزئي له، فإن كان لا يعلمه نقص، فلا يكفي العلم بالكليات، واضح؟ مع وجود الجزئيات بالفعل، يعني القاعدة الكلية نعم العلم بها كمال، لكن إن وجدت جزئياتها في الخارج بالفعل فالكمال أن تدركها، فإن كان علمك فقط هو كلي فهذا نقص. واضح هذا يا إخواني؟ طيب، إذن لأن العلم الكلي هو علم بالقوة لأشخاص موجودة بالفعل، وهذا نقص في المعرفة. والعلم الجزئي هو علم لجزئيات غير متناهية لا يحدها ذلك العلم، وهذا أيضا نقص في معرفة الله الكامل. بمعنى لو قلت إن علم الله بالموجودات علم بالجزئي، يعني يعلمها جزءا جزءا، هنالك جزئيات ستحدث، لأن الجزئيات غير متناهية لا نهاية لها، جزئيات جزئي بعد جزئي جزئي بعد جزئي، فإذا هو في لحظة من اللحظات سيعلم الجزئيات. طب والجزئيات التي ستحصل في المستقبل إن كان سيعلمها سيعلمها سيتغير، وبالتالي لا ينفع أيضا أن يكون علمه بالجزئيات فقط. لكن نوعا ما أيهما أكمل؟ الكل لا جزء. الجزء الجزء لأنه علم لشيء بالفعل وليس مجرد القوة. ولذلك إيش قال؟ ولما كان أو عفوا والعلم الجزئي هو علم لجزئيات غير متناهية لا يحدها ذلك العلم، وهذا أيضا نقص في معرفة الله الكاملة، لأنه حينئذ سيفوته من الجزئيات التي ستتجدد في المستقبل. قال ولما كان العلم بالشخص عندنا هو العلم بالفعل، واضح؟ العلم بالجزئيات وعلم بالفعل، يعني هو يعلم هذا الجزئية موجود بالفعل الآن. قال ولما كان العلم بالشخص عندنا هو العلم بالفعل علمنا أن علمه تعالى هو أشبه بالعلم الشخصي منه بالعلم الكلي، وإن كان لا كليا ولا شخصيا، لكن هو أقرب إلى العلم الشخصي. لماذا؟ لأنه علم بالفعل، والعلم بالفعل أكمل من العلم بالقوة. وسر المسألة عند ابن رشد التي سيفصل فيها بين الحق والباطل، وسر المسألة هو غلط القياس، أي غلط قياس العلم القديم على العلم المحدث. خلاصة قوله هو يقول هو يعلم كل شيء بالفعل. طب كيف يعلمه بالفعل وهذه الجزئيات غير متناهية؟ قال ليس كمثله شيء. خلاصة يعني يعلمها موجودة مع أنها لم توجد، لكن هو يعلمها بالفعل. مش معقول، كيف يعلمها بالفعل وهي لم توجد بالفعل أصلا؟ قال علمه يختلف، علمه يختلف. يقول فوجود الموجود هو علة وسبب لعلمنا. وجود الموجود الآن يريد أن يفسر ما قلته لكم الآن، أما قلته هو الخلاصة، وهو علم الله عنده إيش؟ علم بالفعل للجزئيات. طب لم توجد بعد، يختلف، ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن تقيس علم المحدث على علم القديم. لماذا؟ طيب يقول لك علمنا مبني على سبب وعلة وهي وجود المعلوم، فلولا وجود المعلوم ما علمنا، واضح؟ قال فوجود الموجود هو علة وسبب لعلمنا، بينما العلم القديم هو علة وسبب للموجود. ففرق بين علم يعني أنت لم توجد إلا لأن الرب علم الأول علم وجودك. طب علمه بالكلية أم بالفعل؟ ويقول بالفعل. لكن إذا كان الله عالما بالأشياء بعلم قديم، أفلا يدخل فيه هذا العلم بالمتعدد تعددا؟ إذا قلت إن الله يعلم الجزئيات، هذا إيش يستلزم؟ أنه يعلم زيد ويعلم كذا، قلت و و و هذا تعدد تكثر تكثر. قال أجاب ابن رشد عن هذا الإشكال قال ليس تعدد المعلومات في العلم الأزلي كتعددها في العلم الإنساني، فهذه الكثرة منتفية عنه، فعلمه واحد وبالفعل سبحانه. طب كيف يكون واحد وبالفعل؟ واحد يمكن أن يمشى إذا كان كليا، يعني قاعدة كلية، لكنه بالفعل بالفعل لا يمكن أن يكون كليا، الذي بالفعل هو الجزئي، فكيف يكون واحدا وبالفعل؟ قال لكن تكييف هذا المعنى وتصوره بالحقيقة ممتنع على العقل الإنساني، لأنه لو أدرك الإنسان هذا المعنى لكان عقله هو عقل الباري سبحانه، وذلك مستحيل. هذا كما نحن عندما نقول من أراد أن يعرف سر القدر أو أن يطلع على أحكام الشرع كاملة لابد أن يكون علمه كعلم الله، إذ الحكمة فرع عن العلم، وهو يقول كذلك. إذا أردت أن تعرف كيف يمكن أن يكون علمه واحد وهو بالفعل، لا يمكن إلا إذا كان علمك كعلمه، حينئذ ستعرف، وإلا فقل ليس كمثله شيء. يعني هكذا هو اعتبر أنه خرج من مسألة القول. طبعا عقيدة السلفية معروفة أن الله عز وجل علمه ينقسم إلى قسمين، علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب قديم ثابت، هذا لا يتغير ولا يتبدل، وعلم الشهادة تجدد المعلوم، وعلم الشهادة مطابق تماما لعلم الغيب، فلا يوجد الموجود في الشاهد إلا كما علمه سبحانه وتعالى في الغيب قبل وجوده وانتهى. لكن المشكلة أن يقوم بالله فعل، يقول الله ليس محلا للحوادث. إيش يعني ليس محلا للحوادث؟ يعني لا تقوم به الأفعال، واضح؟ ومن التكلم، حدوث الكلام، حدوث العلم، علم الشهادة، شيئا بعد شيء، الاستواء، المجيء، كل هذه مدارها على المحرك الذي لا يتحرك، المحرك الذي لا يتحرك، والواحد الذي من أخص خصائصه الوحدة، ليس الوحدة في الألوهية أو في الربوبية، واحد أنه بسيط لا يتكثر ولا ينقسم. يعني يقول لك واحد هو الواحد، توحيد جميل، لا بد أن تكون موحدا. فتوحيد المعتزلة هو توحيد الفلاسفة، أنه بسيط. إيش يعني توحيد بسيط؟ إيش يعني بسيط ليس مركب؟ إيش يعني ليس مركب؟ ليس له صفة قائمة بالذات، ليس له صفة قائمة بالذات. الصفة الثانية التي ذكرها ابن رشد هي الإرادة والقدرة، ويقول إن ثبوت صفتي القدرة والإرادة لا مجال للمناقشة فيه، إذ صدور العالم عنه دليل على إرادته وقدرته. هذا كدليل أشعرية، يعني هذه الصفات العقلية أثبتها العقل، فوجود هذه المخلوقات على هذا التمايز وهذا التخصص إلى آخره دليل على أن هنالك قادرا مريدا. سبق أيضا أن أرسطو وأتباعه وهم فلاسفة المشاؤون يقولون بقدم العالم، أن العالم قديم. وأعتقد أننا صورنا معنى قولهم قدم العالم، وفي بداية درسنا اليوم عدته أن المادة قديمة والصور قديمة، وإنما الحدوث اتحاد الصور مع المادة، انتقال المادة من الفعل، من القوة إلى الفعل، من القوة إلى فعل الفعل، يعني تعاقب، يعني هو تعاقب الصور عليها، هذا هو الحدوث. أما المادة والصور هي قديمة. أما أتباع الشرائع السماوية، وأنا أحب دائما أبتعد عن كلمة أديان سماوية، لأن الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع متعددة، فأولى أن نقول الشرائع السماوية ولا نقول الأديان السماوية. أتباع الشرائع السماوية يقولون بإيش؟ بقدم العالم أم بخلق العالم؟ خلق العالم. بخلق العالم في الزمان أم في غير الزمان؟ في الزمان. يقولون بخلق العالم في الزمان. لأن الغزالي عندما رد على الفلاسفة قال وجود الله لا في زمان، وابتداء الخلق في زمان، إذن يستلزم أن يكون الرب متقدما على المخلوق. وإن كان خلاصة كلام ترجع إلى قولهم أن التقدم تقدم رتبة. طبعاً يرد عليه ابن رشد في هذا، أعتقد أننا نبهنا عليه، وهو أن بداية الزمان، أن بداية الزمان هي نهاية ما قبله، لأن الزمان كمية متصلة أو منفصلة؟ متصلة. ما معنى كمية متصلة؟ أول شيء ما معنى الكمية عندما المناطق والفلاسفة؟ يقصدون بالكمية العرض، الصفة التي تستلزم انقسام الموصوف الذي قامت به. فالزمان عرض، إذا قلت هو كمية إذا لابد أن ينقسم، والزمان ينقسم ماضي وحاضر ومستقبل. الحجم والجرم الموجود كمية فينقسم، وهكذا كل شيء وجد، كل صفة أو عرض وجدت في الذات واستلزمت انقسام الذات فهي كمية. ثم هذه الكمية إما تكون متصلة وإما تكون منفصلة. الكمية المتصلة هي التي يكون نهاية أحد أجزائها بداية للجزء الثاني، وهذا كالزمان، نهاية هذه الفترة هي بداية الفترة الجديدة، وهذا متصل، ما تستطيع أن تفصل يعني نهاية هذا الزمان بينه وبين بداية الزمان التالي فاصل، ما يوجد. واضح؟ هذه تسمى الكمية المتصلة. أما الكمية المنفصلة فبالعكس كالأعداد، كالأعداد 10 و100 و50، يقول هؤلاء 100 رجل وجاء بعدهم مثلا 1000 رجل، إيش علاقة هذا بهذا؟ لكن بما أنهم 100 ينقسمون، واضح؟ فهم كمية، لكن كمية منفصلة. إيش يعني؟ يمكن يكون بينهم فاصل، يمكن يكون هناك فاصل، لا يلزم الموالاة، لا تلزم، ليست شرط. طيب نرجع، إذن الفلاسفة المشاؤون يقولون بخلق بقدم العالم خلافا لأهل الشرائع السماوية. فلاسفة العرب كالفارابي وابن سينا والكندي، والكندي قبلهم، ساروا على رأي أرسطو. فالفلاسفة عن فكرة أبيهم، عن الفلاسفة العرب، يقولون بقدم العالم متبعين لأرسطو. وهذا القول هو الذي جعل الغزالي يهاجمهم مهاجمة شرسة، وصنف في ذلك كتبا من أشهرها كتاب تهافت الفلاسفة، وكفرهم بسبب هذه المسألة، لأنه يعني كفرهم بسبب 3 مسائل: الأولى قدم العالم، قدم العالم، الثانية عدم علم نفع الجزئيات، والثالثة حشر الأجسام. حاول ابن رشد أن يرد هجمة الغزالي، فإن ابن رشد يقول بقدم العالم كسائر الفلاسفة، وصنف في ذلك كتبا من أشهرها كتاب تهافت التهافت، وقلنا قد يزيد عن نصف الكتاب في الرد على الغزالي في مسألة قدم العالم. ويقول ابن رشد أن ما جاء في النصوص من أن الله خلق العالم في زمان، طب ابن رشد يقول العالم معلول أم ليس بمعلول؟ معلول. طب أليست العلة تتقدم معلولها؟ لكن التقدم هنا تقدم رتبي، تقدم ذات لا زمان، أعتقد هذا أشرنا إليه. هو يقول أن في النصوص الشرعية ما يفهم منه ما ظاهره أن العالم أن الله خلق العالم في زمان. إيش يعني في زمان؟ يعني أنه تأخر عن الرب، كان بعد أن لم يكن، بينه وبين وجود الرب فاصل، كان الرب لا يفعل شيء ثم فعل. واضح؟ شيخ زمان مش عندهم قديم. من؟ يقال بهذا القول اللي قدم العالم. الآن هو ما يتكلم عن من يقول بقوله، هو يقول لك ظاهر النصوص الشرعية، ظاهر النصوص الشرعية أن الكون مخلوق لله خلق زمان زماني، يعني تقدم الرب على المخلوقات تقدم زماني. والزمان ليس قديم. انتظر قليلا، هو ما يوافق على هذا أصلا. ابن رشد لا يقول إن خلق الله للعالم أو أن تقدم الله على العالم تقدما زمانيا أو تقدم زماني، ما يقول بهذا، ولذلك يستشكل. يقول ظواهر النصوص أن تقدم الله على المخلوقات تقدم زماني، هو ما يوافق على هذا أصلا. طيب، قال ما جاء في النصوص من أن الله خلق العالم في زمان وأنه خلقه من شيء، يعني خلقه من شيء، قال نحن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال هو من خطاب الجمهور. واضح؟ هذا من خطاب الجمهور. قال ويجب عدم تأويل شيء منه للجمهور، هذا سبق أن تكلمنا عنه طريقته. قال يقول أن المتكلمين لما صرحوا بذلك ظلوا وأظلوا، لما حاول المتكلمون أن يفسروا هذه النصوص للجمهور، هم أصلا ليسوا مؤهلين، فظلوا وأظلوا الجمهور، لأن الجمهور ليس مهيئا ومستعدا لقبول خلاف الظاهر. يقيم ابن رشد أدلته على قدم العالم على طريقة أرسطو تماما، فهو يذكر أدلة أرسطو، وهذه قد سبقت أدلة أرسطو التي أعادها أيضا من ابن سينا. قلنا الدليل الأول قدم الحركة، وبالتالي إذا كانت الحركة قديمة في المحرك قديم، وقدم الزمان لأن الحركة لا تكون إلا في زمان، فإذا كانت قديمة كان الزمان قديما. وإيش الأخيرة كانت؟ من تقديم الإمكان، قدم الإمكان. الآن العالم كان ممكنا، إيش عندك كان ممكن؟ لم يوجد بالقرب. لو كان معدوما لكان غير ممكنا، لكان غير ممكن. وبما أن الإمكان من اسمه إمكان، فلا يمكن أن يكون معدوما ثم يصير ممكنا، إلا هو ممكن منذ الأزل، والممكن موجود. إن كان ممكنا تذكرون الإمكان يفرقون فيه، الممكن يعني هو الواجب الوجود بالغير، يعني لو لم يكن موجودا لكان معدوما، لكان ممتنعا. إذن الدليل الأول مبني على قدم الحركة، والثاني مبني على قدم الزمان، والثالث مبني على معنى الإمكان، وهذا كما قلنا أنه على طريقة أرسطو. يرى أرسطو، يرى ابن رشد كما يرى أرسطو ويرى المشاؤون، كلهم يرون نفس الشيء، أن العالم أزلي، أن العالم أزلي التغير، وهو في جملته واحد لا يجوز عليه العدم، ولا يمكن أن يكون على غير ما هو عليه، وليس هناك إيجاد من عدم ولا عدم بعد وجود، لأن كل ما يحدث فهو خروج من القوة إلى الفعل ورجوع من الفعل إلى القوة. هل يحتاج لشرح؟ كله شرحناه. ويقول لك العالم هذا ككل قديم، يعني المادة والصورة قديمة، وإنما هو فعل يصبح قوة. إيش يعني؟ يعني المادة تترك الصورة تنتقل لصورة أخرى، فالذي كانت بالفعل صارت بالقوة، والذي كانت بالقوة صارت بالفعل، هذا هو. وإلا مادة العالم وصور العالم، العالم ككل قديم، ولا يوجد شيء اسمه وجد من العدم ولا عدم، لأن المادة، لأنك أنت إذا فنيت إيش يعني؟ يعني صورتك فارقت المادة، لكن المادة لم تعدم والصورة لم تعدم، واضح؟ قال: والموجودات التي في عالم الكون والفساد مركبة من مادة وصورة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، يعني لا تنفصل انفصالا مطلقا، يعني لا يمكن أن توجد المادة من غير صورة، ولا الصورة في عالم الكون والفساد من غير مادة، لكن تتعاقب الصور على المادة. والمادة والصورة أزليتان، لأن المادة لو لم تكن أزلية لم يكن للكون والفساد موضوع أول يحملان عليه. إيش يعني؟ قلنا الموضوع هو المحل الذي ستتحد به الصورة. لو لم تكن هنالك مادة أصلاً فعالم الكون والفساد هذا كله لن يوجد، لن يكون له موضوع. هذا كيف يوجد عالم الكون والفساد؟ بأن تتحد الصورة بالمادة. طب إذا كانت المادة ليست موجودة أصلاً لا يمكن أن يوجد هذا العالم. قال: ولأن الصورة لو كانت فاسدة لوجب أن تكون مركبة. الآن إذا كانت الصور تنعدم، ما معنى الانعدام والفساد؟ أن يتحلل من تركيبه، ونحن نقول الصورة إيش؟ بسيطة. قال: لو كانت فاسدة لوجب أن تكون مركبة، هي أيضا من مادة وصورة كسائر الموجودات التي في عالم الكون والفساد. وكما أننا لا نستطيع أن نقول أن وراء كل مادة مادة إلى ما لا نهاية، فكذلك لا نستطيع أن نقول أن وراء كل صورة صورة. إيش يعني؟ يعني لابد أن تقف عند مادة أولى وصورة أولى، يعني قدم المادة وقدم الصورة. والصورة هي الكمال الذي ينتهي إليه الموجود الكائن الفاسد. الموجودات في عالم الكون والفساد كمالها في إيش؟ في صورتها، ونقصها في مادتها. قال: هو لا يلحقه، يعني الموجود لا يلحقه الكون والفساد إلا بتعاقب الصور على مادته الخاصة والقريبة. يعني أنت ما معنى الكون أن تكون؟ أن تأتي صورة جديدة على مادتك أو على المادة، هي أنت في المحصلة، يعني صورة جديدة مع هذه المادة مركب هو أنت. فسادك أن تنفك الصورة عن المادة. قال: والحركة أيضا أزلية، لأن طبيعتها من طبيعة الكم المتصل. الحركة أيضا أزلية، لماذا؟ من طبيعة الكم المتصل. كيف يعني؟ الحركة سكون وحركة، صح؟ السكون هو نهاية الحركة، والحركة لا يمكن أن ينفصلا، يعني لا يوجد فاصل بين الحركة والسكون، إما أن تكون متحركا أو ساكنا، واضح؟ وما كان كذلك يقول هو أزلي. الكم المتصل طبيعته طبيعة أزلية، لأنه متصل ليس له بداية، لأنه لو وجد فاصل، واضح؟ كالأعداد، لو وجد فاصل إذن هذا العدد المعين له بداية، إذن لا يمتنع أن يكون أصلها له بداية. أما إذا كان أصلا متصلا، الحركة سبقتها سكون، سبقها سكون، السكون سبقه حركة، إذن إيش يلزم من هذا؟ أزلي. القدم يلزم أنه لا أول لها، يلزم أنه لا أول لها، ويريد بهذا أن يثبت أزلية الحركة، أزلية الحركة. أمر سريعا أيضا لأن هذا مر معنا في كلام أرسطو ومر معنا في كلام ابن سينا يعني يراجع هناك. طبعا أنا أستصعب أن كل شيء إذا كان طبيعته كذلك يعني طبيعة الكم المتصل لا يمكن أن يكون له بدء زماني يعني إيش سيكون قديما. وما يقال على الحركة يقال كذلك على الزمان لأن الزمان مقدار الحركة فهو إذن أزلي وهو غير متناهي من طرفيه يعني الزمان ليس له بداية وليس له نهاية. والعالم كان قبل وجوده ممكنا إمكانا لا أول له ومن ثم يلزمه أن يكون أزليا لأن الممكن على وفق الإمكان والإمكان في الأمور الأزلية هو ضروري. هذا أشرت إليه قبل قليل. العالم كان قبل وجوده ممكنا إذن الإمكان قديم. لماذا؟ لأن الإمكان لو لم يكن قديما إذا سبق بالامتناع. واضح؟ ما الذي والممتنع كيف يصبح ممكنا؟ لا يمكن. إذن إمكانه قديم لا أول له. أختم الكلام على الفلاسفة وابن رشد على وجه الخصوص بقول لفيلسوف من العصور الوسطى اسمه لويجي ريناندي. ما أدري عاد هم في لغتهم يقولون لويجي أم لويجي. لويجي تعرفه يعني؟ أعتقد إيطالي قد يكون أو شيء. لويجي ريناندي يقول ومن فضل العرب علينا أنهم هم الذين عرفونا بكثير من فلاسفة اليونان وكانت لهم الأيدي البيضاء على النهضة الفلسفية عند المسيحيين في هكذا في الكتاب وأنا أصلا نقول النصارى. وكان الفيلسوف ابن رشد أكبر مترجم وشارح للنظريات أرسطو طاليس. لذلك قلنا لكم أن ابن رشد يسمى الشارح ولذلك كان له مقام جليل عند المسلمين والمسيحيين على السواء. هكذا هي نص أنا أنظر. ولا ننسى أن ابن رشد هذا هو مبتدع مذهب الفكر الحر وهو الذي كان يتعشق الفلسفة ويهيم بالعلم ويدين بهما وكان يعلمهما لتلاميذه بشغف وولع شديدين. وهو الذي قال عند موته كلمته المأثورة تموت روحي بموت الفلسفة. روحه الفلسفة. انتهى الكلام. فانظروا نظرة الملاحدة لفلاسفة العرب نظرة أنبياء. نقول هنيئا لهم بهم هنيئا لهم بهم فنحن والله نتبرأ منهم والله نحن نتقرب الله عز وجل بأن نتبرأ من هؤلاء ابن سينا والفارابي وابن رشد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالات الملحدة مقالات ملاحدة والله إننا نتبرأ منهم ونبغضهم في الله ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. بهذا نختم الكلام في تقرير مقالات الفلاسفة. لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر جملة من مسائل الفلاسفة التي تكاد كلمتهم تتفق عليها نذكرها سردا ثم نتناولها واحدة واحدة من جهة الرد عليها إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وإن كان شيخ الإسلام هو من تصدى لهم في هذا الباب وكل من جاء بعده عيال عليه. وقبل أن نختم المجلس بقي هذا الدرس لنجري عليه الاستفتاء حيث ضبط الدرس أن يكون قصيرا أو متوسطا